إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. تقول أم هشام بنت الحارث بن نعمان عليها وعلى أبيها رضوان الله جل وعلا: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأها على المنبر يوم الجمعة، وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، فكان عليه صلوات الله وسلامه يقرأ هذه السورة المباركة ويتكلم على شيء من فضلها وشيء من لطائفها وأسرارها، لما كان يعلم عليه صلوات الله وسلامه من أن هذه السورة إنما اختص الله تبارك وتعالى بها وبما بعدها هذه الأمة، فإنها تنتمي إلى حزب سمي بحزب المفصل، والذي ما أنزل الله جل وعلا مثله في الكتب التي سبقت كتاب الله الأخير وهو القرآن. فلقد أنزل الله جل وعلا مثل السبع الطوال في التوراة، وفيها حرف الحلال وحرف الحرام، ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى مثل المئين في الإنجيل، وفيها حرف الترغيب والترهيب، ولقد أنزل الله تبارك وتعالى مثل المثاني في الزبور، وفيه حرف المحكم والمتشابه. لكن الله جل وعلا ما أنزل مثل المفصل من قاف فما بعدها إلا في القرآن، وفيها حرف المثل الذي فضل الله تبارك وتعالى به هذه الأمة على من سبقها. لذلك كان عليه صلوات الله وسلامه يكثر من قراءتها دلالة على أنها مفضلة بها هذه الأمة ومختصة بها هذه الأمة. ففي كل جمع من جموع المسلمين كان عليه الصلاة والسلام يذكر المسلمين بما اختصهم الله تبارك وتعالى به، ومنها سورة قاف فما بعدها. أقسم الله تبارك وتعالى فيها المجيد، وهي دلالة أخرى على أن ما في هذه السورة دليل على تمجيد الله لكتابه، ودليل على تمجيد ما في هذه السورة من الآيات والحكم والعبر التي مجد الله تبارك وتعالى فيه كتابه وهيمن على ما سبقه من الكتب. فكان مهيمنا على الشرائع التي سبقت وعلى الكتب التي نزلت، فالحلال ما أحله ولو حرمه ما سبقه، والأحرام ما حرمه ولو أحله ما سبقه، فكان كتاب الله جل وعلا مجيدا بذلك، عاليا مرتفعا فوق كل ما أنزل الله جل وعلا. وما أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن في كتابه إلا على أمر واحد، فيقسم الله جل وعلا بما يشاء، فكل مخلوقاته دالة على أنه يقول الحق، إلا أنه ما أقسم بالقرآن بلفظ القرآن إلا على أمر واحد، ألا وهو بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، صاد والقرآن بالذكر فقال ما بعدها وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال هنا قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فجواب القسم إثبات لبعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عرف ذلك من عرفه وجهل ذلك من جهله، آمن به المؤمنون وكفر به الصادون المكذبون. بل عجبوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي عجبت قريش ومن لف لفها، وسيعجبون إلى يوم الدين أن جاءهم منذر. وما قال بشير، لأن المقام مقام تهديد ووعيد، لأنهم يكذبون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكذبون بمبعثهم بعد موتهم من قبورهم وخروجهم ووقوفهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. لذلك ما كان المقام مقام بشارة أبدا، لذلك ما وصفه هنا إلا بوصف المنذر. وكان هذا المنذر صلوات الله وسلامه عليه منهم، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون شرفه ويعرفون علو مرتبته ومقامه بين الناس، ويعرفون طهارته ظاهرا وباطنا عليه صلوات الله وسلامه. فقال الكافرون أي قريش ومن كان من ملتهم وعلى شاكلتهم، هذا شيء عجيب، بعد أن عجبوا بقلوبهم وتعجبوا من هذا النبي الكريم أن ربه الحكيم سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، أبدوا ذلك العجب على ألسنتهم فقالوا هذا شيء عجيب، مبعث محمد عليه الصلاة والسلام بما بعث به أمر عجب، تعجب له الناس وتعجب له العقول. ثم تعجبوا من أمر آخر فقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، بعد أن نموت وتتخلل عظامنا وتتحلل دماؤنا وتتغلغل لحومنا في الأرض، وبعد أن يأكل الدود من أجسامنا وتبلى جسومنا وأبداننا، أفيعيدنا ربنا تبارك وتعالى كما كنا في الخلق الأول؟ هذا أمر بعيد، بعيد احتماله، بعيد حدوثه، لا يمكن لعقل أن يتصور أن الخلق يعود بعد أن كان رميما، هكذا زعموا. فرد الله جل وعلا ذلك عليهم بقوله ذلك رجع بعيد. فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك حق العلم، فرد الله تبارك وتعالى عليهم أنه يعلم ذلك، يعلم ما تنقص الأرض من أبدانهم، لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وأكد ذلك بقد التحقيقية الواقعية المؤكدة التي تحسم الأمر وتحزمه وتجزمه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعلم الله تبارك وتعالى كل قطعة منك يا بني آدم إذا تخللت أين تخللت، وكل قطعة لحم منك إذا تحللت كيف تحللت، وكل قطعة عظم منك إذا أرمت كيف أرمت، وكل قطرة دم منك إذا تغلغلت أين تغلغلت. ويعلم إذا ما أكل الدود لحمك وجسمك وعظمك، إذا ما أكلت من أولك إلى آخرك من الذي أكلك وكيف أكلك. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، كل أمر وكل جسم وكل شيء وكل تفصيل من تفاصيل جسمك أيها الإنسان إذا ما تخلل في الأرض فإن الله يعلم. ليس ذلك فحسب، بل عند الله تبارك وتعالى بذلك كتاب حفيظ، والحفيظ هو الحافظ وزيادة، الذي يحفظ الله تبارك وتعالى فيه كل صغيرة وكبيرة. وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا، وهذا هو الأمر الجلل الذي ما استطاعوا أن يردوه، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بك يا محمد عليه صلوات الله وسلامه، وكذبوا بالكتاب الذي أنزل من عند الله تبارك وتعالى على قلبك يا محمد عليه صلوات الله وسلامه، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج، هم في أمر مضطرب، هم في أمر متذبذب متزعزع، لا يثبتون على حال ولا على مقام ولا على مقال، فساعة يقولون شاعر، وساعة يقولون كاهن، وساعة يقولون مجنون، وساعة يقولون به مس أو شيء من ذلك، وساعة يقولون إنما علمه بشر، وساعة وساعة وساعة. فهم في أمر مريج، هذا الأمر المريج الذي تذبذبوا به وتبه فلم يثبتوا فيه على مقام ولا على حال، يذكرهم ربنا تبارك وتعالى ويأمرهم بالتفكر بعد ذلك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وهذا دليل قاطع واضح وضوح الشمس في كبد السماء. إذا ما أردت أن تعرف قدرة الله تبارك وتعالى على إنزال الكتب وعلى إرسال الرسل وعلى أن يختص برحمته وبرسالته من يشاء، فانظر فوقك إلى السماء كيف بناها الله. سماء سمكها مسير 500 عام. تفكر معي يا عبد الله، لو أنها طبقت على الأرض، ما يمسكها إلا الله، ما رفعها الله بعمد، وما أوكل بها عبدا من عباده، ولا ملكا من ملائكته، لا يرفعها مخلوق على وجه الأرض ولا مخلوق في السماء، ما يرفعها إلا الله. لو سقطت على الأرض وطبقت عليهم لما بقيت روح تتردد في جسد. ما يمسكها إلا الله سبحانه وتعالى، وما يمنعها من أن تنزل على الأرض فتطبق على من فيها إلا الله. ولولا أن الله فعل ذلك لكان عندك شك أنها لربما تطبق عليك، لكن الله عز وجل امتن عليك بهذه النعمة واختصك بهذه الخصيصة، أن الله هو الذي يرحمك، وهو الذي بيده كل مصيرك، وهو الذي بيده حياتك وموتك. ما يمسك السماء من أن تقع على الأرض إلا الله. كيف بنيناها وزيناها بالنجوم والكواكب التي جعلها الله تبارك وتعالى زينة وعلامات يهتدي بها الضائع والتائه في ظلمات البر والبحر، ورجوما للشياطين. ثم بعد ذلك ذكرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أنبت فيها، قال: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ماذا أنبت الله عز وجل في الأرض؟ كل مخلوقات الله جل وعلا أزواج أزواج، ولا نعني بالزوج جنس الذكر وجنس الأنثى فقط، وإنما الأزواج كل شيء ومنه ضده ومثيله، كل شيء ومنه ما يقابله. فخلق الله الكبير وخلق نده الصغير، وخلق الله الغني وخلق مثيلا له الفقير، وخلق الله القوي ثم خلق مقابله الضعيف، وخلق الذكر وخلق مقابله الأنثى. فما من زوج إلا وله ما يقابله، حتى يعلم المخلوقات جميعا أن المخلوقات كلها أزواج ولا وتر إلا الله. ليس هنالك من لا مثيل له ولا ضد له ولا مقابل له ولا شبيه له إلا الله. فكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى مشفعة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذا كنت عبدا منيبا فتبصر وتذكر يا عبد الله فيما خلق الله من مخلوقاته من السماء إلى الأرض. من كان عبدا منيبا فلينظر إلى السماء ولينظر رحمة الله جل وعلا وامتنانه على مخلوقاته. من كان عبدا منيبا فلينظر إلى غروب الشمس وليعلم أن الله سماه شفقا لتشفق حين تنظر إليه، ولتعلم أنه في يوم من الأيام ستكون السماء كلها بهذا اللون، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أراك آيات في الأرض لتشفق على نفسك ولتتذكر اليوم الذي أعد الله عز وجل لك حسابه، والذي ينبغي أن تعد لنفسك يوما حسابه. إذا كنت عبدا منيبا فانظر إلى ما أنبت الله من الأرض، واعلم أن الذي أنبته الله من الأرض من الحب والنبات إنما هو من جنسك يا بني آدم. فكما أنبت الله عز وجل النبات من الأرض بالحب، فخرج النبات من الأرض وأكل من جنس الأرض، فأكل من خيراتها وشرب من مائها وشم من هوائها، ثم بعد ذلك يصفر ويكون حطاما ثم تذروه الرياح. اعلم أنك كما ترى هذا بأم عينك سترى نفسك حينما تأكل من الأرض وتشرب من الأرض وتشم هواء الأرض، سيصل الحال بك إلى أن تكون مصفرا ثم تذبل ثم تكون حطاما ثم تذروك الرياح. اعلم هذا جيدا وكن على يقين بهذا جيدا. تبصرة وذكرى، تبصر بهذا وتذكر. فمن كان آكلا للحب فالحمد لله على نعمائه وآلائه، لكن من كان معتبرا بالحب فهذا أول ما يمكن للعبد أو ما هو أولى للعبد أن يتفكر به بالحب. فالتفكر بالحب أولى من أكله، والتفكر بالنبات أولى من أكله، والتفكر بالمخلوقات أولى من التنعم بها. نعم، سخر الله سبحانه وتعالى كل ما في الأرض لهذا الإنسان، لكنه جعل في كل شيء آية تدل على أمر ينبغي لكل عاقل ولكل صاحب فطرة سليمة وعقل ولب أن يتفكر فيه. لا إله إلا الله إليه المصير، لا إله إلا الله ثم إليه ترجعون. في كل شيء تراه في هذه الدنيا من صغير المخلوقات إلى كبيرها تنظر وتعلم أنه لا إله إلا الله إليه المصير. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك امتنانات أخرى، قال ونزلنا من السماء ماء مباركا. هذا الماء الذي نزل من السماء مباركا، ولا ينزل الماء المبارك إلا من السماء، وحينما ينزل الماء من السماء يكون فيه صفة الإحياء، إلا أن ذنوب بني آدم تمنع عنه هذه الصفة. ولولا أن الله سبحانه وتعالى منع عنا نتن ماء البحر بالملح لمتنا من نتن البحر حينما سودته وأنتنته خطايا بني آدم. إذا كان الحجر الأبيض الذي نزل من السماء من الجنة أبيض، حينما أذنب بنو آدم وعصوا ربهم تبارك وتعالى اسود، فكيف بالماء المبارك الذي إذا نزل من السماء أصبح نجنا من ذنوب بني آدم، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، جنات معروشات وغير معروشات، جنات منها ما يسبح في الأرض من النجم، ومنها ما يتسلق إلى السماء بالشجر. وحب الحصيد الذي تحصده وتدخره أيها الإنسان، كل ذلك تبصرة لك وذكرى إن كنت عبدا منيبا. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وسميت السورة عدا عن تسميتها بسورة قاف بأنها سورة الباسقات، لما في النخل من الاعتبار، ولما فيها من التذكار، ومن أن تستبصر بهذه النخلة المباركة التي ضربها الله تبارك وتعالى مثلا لبني آدم المؤمن، فإنك تنتفع بها من كل وجه كما تنتفع بالمؤمن من كل وجه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة لبني آدم، قال: إن من الشجر لشجرا لا يسقط ورقها، وإن مثلها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي؟ فقال: هي النخلة، النخلة التي تبصق إلى أعلى، والتي تحمل ما تحمل من الثمر المنضود، أي المتراكم الذي يكون بعضه فوق بعض. والنخلة باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، رزقا لهذا العبد، لهذا العبد المنيب. وأحيينا أي بالماء بلدة ميتة كذلك الخروج. ما هي البلدة الميتة التي أحياها ربنا جل وعلا بهذا الماء؟ لا شك أن الأبدان كلها تحيا بما ينزل من السماء من الماء، ويحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها بالماء. إن ذلك لذكرى إن كنت متذكرا، وفي ذلك لبصيرة إن كنت مستبصرا. فتبصر معي كيف إذا نزل الماء من السماء أحيا الله عز وجل به الأبدان، واعلم أن الله ضربه مثلا للذي ينزل من السماء من الوحي. فإذا كان الماء ينزل إلى الأرض ليحيى الله به الأبدان، فاعلم أن الله أنزل مثل الماء من السماء وحيا يحيي الله به الأرواح. كما تحيا الأبدان بالماء، تحيا الأرواح بما ينزل من الوحي من السماء. أحيا الله عز وجل به بلدة ميتة. هذا المثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث كثير. الوحي كالغيث، الوحي كالمطر، الوحي كالماء المبارك. قال: فأصاب منها أرضا، فكان منها أرض أخذت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض أجاذب أمسكت الماء فانتفع الناس منها فأكلوا وشربوا شربوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله جل وعلا، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما ضرب الله تبارك وتعالى مثلا على أنه أرسل رسل، وعلى رأس ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد الرسل، بل سيد الخلق أجمعين. وضرب الله تبارك وتعالى نفس المثل على أنه لا إله إلا هو إليه المصير، فكان المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى مثلا نظريا فكريا، فمن شاء أن ينظر إلى السماء ويتفكر فليفعل، ومن شاء أن ينظر إلى الأرض ويتفكر فليفعل، ومن شاء أن ينظر إلى كل مخلوقات الله جل وعلا ثم يتفكر فليفعل، لكن من لم يتفكر فلينظر إلى من سبق. وهذا مثال يضربه الله تبارك وتعالى على كل حقيقة يريد إثباتها لمن كذب بها، يضرب لهم مثلا نظريا فكريا عقليا، ثم يضرب لهم مثلا خبريا واقعيا. فمن لم يصدق بما أمر الله جل وعلا بالتفكر به فليقرأ التاريخ. كذبت قبلهم قوم نوح، وانظروا ماذا فعل الله بقوم نوح، وكلكم تعلمون ماذا فعل بقوم نوح. وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل، وهم ما كذبوا إلا رسولا واحدا. قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا، قوم عاد ما كذبوا إلا هودا، قوم ثمود ما كذبوا إلا صالحا، لكن الله سماهم مكذبين للرسل، لأن من كذب رسولا كذب كل الرسل، كل كذب الرسل، فحق وعيد. إن لم تصدق بمخلوقات الله جل وعلا وتتفكر بها وكانت تبصرة لك وذكرى أيها العبد المنيب، فانظر إلى قوم نوح أين هم الآن، وانظر إلى قوم ثمود إلى قوم ثمود وعاد أين هم الآن، وانظر إلى قوم تبع، من يشتري الآن مني ثروة تبع بدرهمين؟ لا أحد. أبيعه الآن مملكة ثمود بدرهمين، من يشتريها مني؟ لا أحد. لماذا؟ لأنها لا تسوى الآن جناح بعوضة. من يشتري ملك فرعون الآن مني بدرهمين؟ لا أحد. من يشتري مني الآن كل مال قارون بدرهمين؟ لا أحد، لأنه لا يسوى الآن درهمين ولا جناح بعوضة. وكلنا يعلم هذا، فأين كانوا وأين صاروا؟ أين كانوا وأين صاروا؟ ماذا كانوا لما كانوا؟ وماذا نتكلم عنهم الآن؟ إنما نتكلم عنهم الآن باللعن والشتم والسباب. أين كانوا وأين صاروا؟ فمن لم يعتبر بالمخلوقات فليعتبر بما مر من الآثار فيما سطر في كتب الأولين والآخرين. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعلينا بالخلق الأول أيها المكذبون؟ والعي هو التعب والعجز عن إتمام الأمر. الله تبارك وتعالى الذي حدث عن نفسه فقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الذي خلق الخلق أول مرة ولم يعي بخلق الخلق أول مرة، ويحدث ربنا جل وعلا في الحديث القدسي فيقول: يؤذيني بنو آدم، يقول لن يعيدني ربي بعد أن خلقني أول مرة، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق أول مرة، وهو أهون عليهم إعادته من خلقه أول مرة. الذي خلقكم أيها الإنسان، الذي خلقك أيها الإنسان، الذي خلقك أيها المكذب، وما تعب بخلقك ولا عجز عن خلقك أول مرة من لا شيء حينما لم تكن شيئا. أفيعجز ربنا تبارك وتعالى على أن يعيد خلقك بعد أن خلقك؟ اللهم كلا وكلا، نشهد الله عز وجل على ذلك. الله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي الموتى، لذلك ينبغي لكل عبد منيب أن يستفيد مما قرأ حتى الآن من ثلاثة أمور وينزل ويندرج تحتها كل ما فصل. أولا، قائل ما كان من الوحي أو فيما وافق الوحي، فلا تتبع قولا إلا ما كان وحيا أو ما كان موافقا لما كان وحيا، لأن محمدا من المرسلين، ولأنه ما جاء إلا من عند رب العالمين، وما أنزل الله تبارك وتعالى عليه إنما هو علم وذكرى وتبصرة للأولين والآخرين. الأمر الثاني، ما أمر الله تبارك وتعالى به بالعبرة والتبصرة، فإياك أن تحيد عنه وأن تمر عليه مرور الكرام. فكلما قرأت قوله تعالى عبرة أو اعتبروا أو ذكرى أو تبصرة أو لأولي الألباب أو تفكروا أو يتفكرون، إياك أن تمر عليها وأن تحيد عنها، فإن فيها منفعة للعبد في أولاه وفي أخراه وفي وقوفه بين يدي مولاه، فإياك أن تحيد عنها. الأمر الثالث، إذا علمت هذا فاستعد للرحيل، وكن على استعداد، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما توسوس للإنسان به نفسه، وهذا ما سنرجع الكلام عليه إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يهون علينا سكرات الموت، وأن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.